سائل يقول إذا اقتنى شخص أو أهدي إليه مصحف فهل يجوز أن يكتب اسمه عليه خشية الضياع؟ إذا لم يعني تكن حاجة لهذا الأولى أن لا يكتب على المصحف. وأما إذا خشي ضياع المصحف أو أن يختلط مثل الطلاب في المدارس فلا بأس أن يكتب يعني في مكان بخط صغير ولا يكون في صفحات المصحف التي فيها القرآن، وإنما يكون في صفحة ليس فيها يعني كتابة القرآن مثل في الصفحة الأولى أو على الغلاف، بحيث لا يختلط وتكون هذه الكتابة يعني في المصحف أو في الورقات التي فيها القرآن. فإذا احتاج لهذا لا بأس، وأما إن لم تكن هناك حاجة فالأولى أن لا يكتب في المصحف. يقول هل يجوز السلام على أهل المقبرة عند المرور بالمقبرة من الخارج، خاصة وأن المقابر مشاهدة من الخارج مثل البقيع؟ لا بأس بهذا، إذا مر بمقبرة يسلم عليهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الصحابة إذا مروا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ما كانوا يقصدون الزيارة، قال سلموا عليه الذي كانوا يسلمون عليه في حياته. هذا مما يدل على أن إذا مر بمقبرة سلم على أهل القبور، وإن لم يقصد يعني الزيارة كما كان الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل أن يقتدى بهم إذا مروا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه. يقول هل مرور المرأة أمام الرجل في صلاة الجماعة يبطل الصلاة؟ إذا مرت أمام الصفوف فهي لا تبطل الصلاة، لأن الجماعة يعني إمامهم سترة لهم، وإذا مرت أمام الرجل المنفرد أو أمام الإمام فإنها تقطع الصلاة. ما الشرح الذي توصون به لكتاب رياض الصالحين؟ كيف؟ ما الشرح الذي توصون به لكتاب رياض الصالحين؟ والله الشروح كثيرة، وأنا لا يتميز عندي شرح بحيث يقال أنه أفضل من غيره، في كل شرح ميزة، ولعل الله عز وجل أن ييسر من العلماء من يتهيأ لهذا الكتاب ويشرحه شرحا يكون كافيا يعني لغيره من الشروح. والشروح الموجودة فيها خير ولكن في بعضها نقص، ولو اكتمل شرح الشيخ محمد صالح بن عثيمين لكان أفضل من غيره، ولكن الشيخ رحمه الله كان يشرح بعض الأحاديث ويتجاوز البعض لأنه كان في درس، ولعل بعضها ما كان يسجل، ثم فرغ يعني فرغت بعض الشروح وبعض شرح الحديث وترك بعضها، وأيضا فإن شرحه كان مفرغا ويحتاج إلى مراجعة. وهناك شروح ولكن لا تسلم يعني بعض هذه الشروح يعني من وجود أحيانا نقص وخلل في بعضها، فالذي لا يترجح لي شيء في هذا والله أعلم.